حسن الصوت والمقامات. لا يغني حسن الصوت أو فرط النغم لقارئ بضبطه لم يلتزم. تكلف المقام مستحب وهو لبعض من عايي طب، سماه قانونا وماز ابن حجر وزاد فضله فكيف يحتجر. واللحن ما صيغ من المقام فحسنه حسن فز كلام. وهو الذي عني من قول السلف من مجمع عليه أو ما يختلف، يعنون بالتطريب صوتا لجبا فالزم له الوقار والتأدب. لا تبتدع فيه ولا ترائي وخذ سبيلا منهج القراء. وهذه أحوال من ذاق عرف، طوبى لمن زين أو خف ورف. طبعا هذه أبيات فيها أريحية وبتتكلم عن الطرب، فسامحوني في الكلام إن أنا يعني مرحرحها يعني. وهذه أحوال من ذاق عرف، طوبى لمن زين أو خف ورف الرفيف. طيب تعالوا نشوف البيت الأول. لا يغني حسن الصوت مبدئيا، مبدئيا لا يغني حسن الصوت أو فرط النغم لقارئ بضبطه لم يلتزم. يبقى مسلمات القراءة أن شخص قارئ ضابط. خلينا نركز مع بعض في الأبيات، أن شخص الذي يقرأ قارئ ضابط ملتزم. بعد ذلك نبدأ نناقش حسن الصوت. أما حسن الصوت مع شخص غير ضابط هذا مرفوض وهذا غير مقبول وليس محلا للنزاع في شيء، وإنما من ضبط. أرجو السكات ريثما نخلص الدرس، حدش يكتب حاجة على التكست إلا الخاص بالدرس. أول شيء الضبط. ما يجي واحد يقول لي والله فلان صوته كذا لكن لا يضبط القراءة وأنا أخايف من النغم لأنه لا يضبط القراءة، أقول له أنت خرجتنا عن بحثنا. البحث اللي احنا بنتكلم فيه عن ناس ضابطين للقراءة ملتزمين بالأحكام 100%. خلاص، يبقى لا يغني حسن الصوت أو فرط النغم لقارئ بضبطه لم يلتزم. حدش يقول ده اللي بيجي يقرأ بنغم أو بصوت حلو بيمد زيادة ولا بيعمل زيادة ولا بيأتي بشيء قصير أو شيء طويل، أو هذا مش بحثنا. تكلف المقام مستحب، يعني أن أنا أتكلف المقام. يعني خلونا نعرف برضو الفرق بين الأسماء عشان هنا مغالطة كبيرة. الفرق بين الأسماء، هناك فرق بين المقام وبين اللحن، وللأسف الشديد هناك من خلط بين اللحن والمقام وجعل الجميع لحنا، جعل المقام لحنا أو جعل اللحن مقاما، وفي الحقيقة ينفك هذا عن ذاك. اللحن هو ما صيغ من المقام. المقام عبارة عن درجات صوتية، مثل أن أقول مثلا ألف باء جيم دال حروف. هل هذه الحروف تلام في شيء؟ هذه حروف. أنا إذا صغت منها كلمات طيبة فصغت كلمات طيبة، إذا صغت منها كلمات سيئة هذه أصبحت سيئة. إذن لا تلام الحروف، المقام عبارة عن حروف بس. لابد نفهم دي، حروف صوتية، حروف صوتية غليظة أو حادة، ده المقام. أما اللحن هو ما يصاغ من الحاد والغليظ من الصوت ونصنع منه نغما أو لحنا. وبالتالي كان كلام العلماء قديما عن اللحن لا عن المقام، بل المقام اللي هو الحرف الصوتي الحاد او الغليظ هذا لا يمثل شيء الا اذا صيغ بصياغة معينة، لان اصواتنا فيها الاصوات الحادة والاصوات الغليظة. طبيعي انا لما اتكلم ممكن صوتي يصل الى مستوى الحدة، ممكن اتكلم ويبقى الصوت غليظ، لا علاقة للمقام باللحن. فكان اللحن هو ما صيغ من الأصوات هذه صيغ صياغة نغمية، وكانت هذه الأنغام تسمى بالألحان، فيشتهر منها أنواع من الغناء، أنواع من الغناء يعني أغنية ملحنة، أخذنا الحروف المقامية وجعلنا منها لحنا، فهذا اللحن كان أغنية غناء، ممكن يكون غناء عاطفي، غناء حزين، غناء ماجن. انتبهنا اخواتي انت تأصيل المسألة، غناء ماجن، ويكون النغم حلو يعني تستسيغه الاذن، فالبعض كان يأخذ من الغناء ما تستسيغه الاذن ثم يطبق عليه الآية، يعني يأخذ اغنية جميلة في الأذن الناس بتطرب لها ويأتي بالآية القرآنية ويركبها على النغمة دي، فلما تركب الآية القرآنية على النغمة تبقى الآية بتتقال بشكل تأخذ نفس جو الطرب اللي موجود في الغناء، تأخذ نفس جو الطرب الموجود في الغناء فيطرب الناس. كل ذلك بنتكلم عن أحكام سليمة 100%، ابدا الاحكام اللي مسليمة من ليست محل البحث بتاتا، فيطرب الناس بهذه الايات المكسوة بنغم يعرفونه، هذا النغم يغنون به ويطربون به. ولما كان القارئ ملتزما بالاحكام فتوقف العلماء عند التزامه انه ملتزم باحكام التجويد، لكن يقرأ الآية القرآنية بنغمة غنائية لحنية بنغمة ليست بمقام، احنا عرفنا المقام يعني حروف فقط، فيقرأ بنغمة لحنية. فقال البعض حسن، ليه؟ متى يكون حسنا؟ الذين قالوا حسنا لأن مثلا شخص عامل أغنية بيبكي حسرة على دياره مثلا، بيبكي على ولده، بيبكي على أمه، على أبيه، على مفارق عزيز، الأغنية حزينة وتبكي، فلما جاء على الآية القرآنية وقال وإن الدار الآخرة لهي الحيوان بنفس النغمة التي قالها الثاني بكتنا، إن الدار فعلا رايحة كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فلما قالها بنغم هو نغم فراق في الغناء في لحن الغناء ناسب الزوال للدنيا بأسرها، فالبعض يطرب له ويبكي عند سماع الآية القرآنية بنفس النغمة المشهورة. فقال بعض العلماء هو حسن وشيء عظيم وجيد كمان، ومنهم الإمام الشافعي انه استحسن ذلك جدا، قال كويس الآية القرآنية مدام محافظ على احكام التجويد وبكاني، هو انا عايز ايه بعد كده؟ والبعض قال لا، القرآن اوقر من ذلك، ولا داعي ان يأتي نغم الغناء ولحن الغناء على القرآن الكريم، لا داعي ان يأتي لحن الغناء والالحان لا تدخل على القرآن الكريم، فأسمع وأنا أسمع كلام الله يأتي إلي صوت الكلمات الأغنية، أو يعني أستحضر هذه نغمات الأغنية، لا داعي. فالبعض قال يكره ذلك، ما تقولش من كلام الأغاني حتى ولو أنت بتقرأ محافظ على أحكام التجويد. شوفوا واحد قال يستحب ده شيء عظيم، وواحد قال لا لا لا لا لا ما تخليش الغنى مع القرآن، وواحد توسط الجائز جائز، انا مش شايف اي شيء يحكمني ولا ضابط يضبطني الا الاحكام التجويد، بعد ذلك الناس تختلف اصواتهم. فاذا كان سياتي باي صوت، اي استحضر نغمه معينه، لا باس ما دام محافظ على كلمات القران وخاشع في التلاوه. فقال جائز يعني وقف بين بين، يبقى واحد قال مستحب 100%، وواحد قال يكره، وواحد قال جائز، كل ذلك من النغمة اللي دخل على القرآن من اللحن. طيب وواحد قال لا لا لا حرام. حرام ايه؟ قال لا لا لا ما جيبش الغنى على القرآن، القرآن ده شيء مقدس وشيء عظيم، ما جيبش من نغمات القرآن ومن نغمات الغناء وحط على القرآن مهما كان القارئ ملتزم. وده تشدد جدا في الأمر، صحيح؟ المقام لا علاقة له بكل ذلك، اللي هو الحروف الصوتية اللي أنا بدرسها وأعرف إيه اللي يجي بعد إيه. قال ده أنت بتجيب نص درجة وبعدين بعدها درجتين كاملتين وبعدين نص درجتين نص درجتين، تعمل لك جو معين اسمه المقام، ملوش دعوة بلحن الناس. هذه الدراسة، المقام يعني دراسة صوتية، صوتية بعرف صوتي فين، ازاي صوتي يبقى حاد، ازاي صوتي يبقى غليظ، ازاي يبقى بين بين، كم درجة في صوتي، اقدر اعمل ايه بصوتي، دراسة صوتية بحتة، علم. لكن اذا صغت انا نغمة جميلة بعد ما صوتي اصبح بينتقل بين الدرجات من الحدة الى الغلظ في انسيابية، وصار عندي حالة من الخشوع وطلعت معايا نغمة جيدة، انا ماليش دعوة بالاغنية ولا شيء، طلعت معايا نغمة جميلة ولاني صوتي دارس، عارف لما اكون في الدرجة ديت وحزين هروح على الدرجة اللي بعدها رقم كذا وهتبقى تديني حزن تام، وصوتي دارس الصوت وعملت الحكاية دي طلع معايا اشياء جميلة عظيم، وانا قارئ قرآن مانيش مطرب ولم اخذ من المطربين شيئا ولا من لحنهم شيئا الا المقام الذي هي حروف انا درستها. ثم بعد ذلك صار لي نغمي، صار لي لحن، انا بقى لي لحن، خدوا بالكم اصبح لي لحن، ما هوش لحن الغناء اللي هو بيتكلم عنه السلف، وانما اصبح لحن القراء، منتبهين، لحن القراء، لأن القراء درست الصوت وصار لها لحن القراء. يعني ما اسمع الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما اقولش ده صوت السيدة أم كلثوم، ولا اقول ده صوت عبد الوهاب، لما اسمع الشيخ مصطفى اسماعيل ما اقولش ده صوت فلان، ابدا، ده الشيخ مصطفى اسماعيل. فصار للقرآن لحنه عن طريق الدراسة، كما ندرس ونطور كل شيء ونتقدم فيه ويكون أدق. كان الأول الناس بتدرس الحديث على طول كده، أصبح الآن في علم الحديث نفسه في تخصصات بقى أدق. أما في الخط كان بيكتبوا الخط بشكل بسيط جدا، الخط الكوفي بسيط جدا، ثم تطور الخط صار رقعة وصار نسخ وصار ديواني صار فارسي وصار يعني خطوط كثيرة، وأصبحنا نختار منها خط للقرآن أجملها وأوضحها للقرآن اخترناه. كذلك الصوت بيتطور دراسة، فأصبح عندنا قراء متطورين صوتهم دارس ونغمهم مميز اسمه نغم القرآن الكريم. فاللي يخلط بين نغم القرآن وبين نغم الألحان خلط هذا، واللي يخلط بين المقام وبين اللحن هذا غلط. البعض قال بأنه صار هذا المدروس اسمه قانون الصوت، قانون الصوت وقانون النغم، يعني صوتك لازم يروح من هنا لهنا ما يبقاش يخبط جيد، ده القارئ القرآن أولى بقانون النغم من غيره، فهمتم أخواتي؟ قارئ القرآن أولى بهذا القانون من غيره، أن ينظم أداء صوته بشكل لا تمجه الأذن ولا تنفر منه الأسمع، فصار قانونا. العلامة ابن حجر العسقلاني شارح صحيح البخاري في اكتافة الحلباري هذا سماه قانون النغم، يعني نظام النغم. يبقى ازاي؟ يبقى ده ليس هو اللحن ولا كلام القدماء عن الالحان، وان حكم قراءة القرآن الكريم بالالحان. يوم ناس تخلط بين الالحان التي هي الحان الغناء القديم اللي باخد منها واركب على القرآن، وتخلط بين ان انا دارس صوت وبيطلع معايا انغام قرآنية زي ما كلنا مجمعين على ان فيه انغام قرآنية، بسمع الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ، كل واحد له نغمة. طيب نيجي نقول، طيب هل يتكلفها للقارئ ان يتكلفها؟ نعم للقارئ ان يتكلفها، له ان يتكلفها، ان يحسن صوته ما استطاع، كما قال السلف. ابن ابي مليكة من رجال البخاري لما سألوه عن ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، بيقولوا ليس كل واحد صوته حسن، قال فليحسنه ما استطاع. يحسنه ما استطاع يعني يتكلفه يتعلمه. كيف يحسن الصوت؟ اتعلمه. هذا جيد. اذا هناك فرق بين المقام، عرفنا في تأصيل المسألة هناك فرق بين المقام وبين اللحن. السلف تكلموا عن اللحن وذكرناها انه هو لحن اخذ من غناء وركب على القرآن، يبقى المقام ملوش دعوة بالحكاية دي. دي اول تأصيلة في المسألة. ثانيا القرآن لمن درس المقام له لحنه، فانا بسمع القرآن واعرف ان ده نغم القرآن، وابدا ما خلط الناس بين القرآن وبين غيره البتة، بل بسمع قرآن ده قرآن معروف انه قرآن، وان استقامت المقامات او تساوت. يعني هذا قل من مقام البيات او مقام سيكا او مقام كذا، والثاني درسه كله درسه. انا دارس خط واكتب نسخ واكتب رقعة واكتب كذا واكتب به كتاب الله، غيري بيكتب شعر ماجن يحرض على الفسق والرذيلة. الخط ماله؟ قانون الخط ماله؟ قانون الخط له علاقة بذلك؟ لا علاقة لقانون الخط بمن كتب به رذيلة او فحشا او حض على حرام. اذا قانون النغم يعني الذي هو المقام يدرس درجات الصوت، الحاد من الصوت والغليظ من الصوت يدرس دراسة ويتكلف في الاداء له، لانه من امر النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، زينوا القرآن باصواتكم. نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ان يعلن الاذان بصوت الندي. صوت ندي يعني ايه؟ يعني ينزل على الاذن كالندى لطيف، الاذان ينزل لطيف على الاذن جميل، فما بالكم بكتاب الله. طيب ولذلك هنا تجدنا في الابيات اخواتي تكلف المقام مستحب، وهو لبعض من عايي طب، يعني تكلف المقام لمن عايه اللي هو صوته بيخبط بيروح يمين وشمال، لما يدرس صوته من فين لفين ويمشي ازاي احسن ما يخبط. قال العلامة ابن حجر في معنى كلامه بانه يزيد الصوت اللي هو قانون النغم، يعني اللي هو المقام معرفة درجات الصوت وضبطها، يزيد الصوت الحسن حسنا ويجبر الصوت القبيح. صوت القبيح يتعدل والصوت الحسن يزداد حسن لأنه مقنن ومنظم جميل. سماه قانونا اللي هو سماه قانون النغم، سماه قانونا وماذا ابن حجر، يعني وتميز عن غيره في بحث المسألة باستفاضة في كتاب فتح الباري في شرح الحديث، سماه قانونا وماذا ابن حجر وزاد فضله فكيف يحتجر. يعني قال قانون النغم وقال يزيد الصوت الحسن حسنا ويجبر الصوت القبيح، فكيف امنع هذا الذي يزيد الصوت الحسن حسنا ويجبر الصوت القبيح؟ امنعه عن القرآن؟ مستحيل. نعم واللحن ما صيغ من المقام، واللحن ما صيغ من المقام، ليس هو المقام وانما صيغ من المقام. ولذلك نسمع بفرض واحد يقول لك عاملها من مقام البياتي، هذا اللحن من مقام البياتي والناس اسمعه يعني تستملحه، والاخر نفس المقام ولا يستملحونه، سبحان الله. يبقى واللحن ما صيغ من المقام فحسنه حسن فزن كلامي. يعني لو واحد عمل لحن من المقام بيقرأ يعني بيقرأ بمقام معين، ثم اذا بالنغمة طلع منه تقل بوقار القارئ ووقار القرآن وكذا، يقول له لا لا لا لا لا لا لا لا لا هذا غلط. يقولك بس انا بقرأ صح على المقام. اقول له حتى لو بتقرأ صح على المقام، النغم ده او اللحن ده لا يليق بالقرآن الكريم، غير اللحن. بقولش غير المقام، بقول له غير النغم اللي انت بتقرأ بيه، غير طريقتك يا اخي في القراءة، طريقتك كده جافة، طريقتك كده لا تناسب، ليست وقورة، ليست قيمة، ليست عظيمة تناسب القرآن. يبقى فحسنه حسن فزن كلامي، وهو الذي عني من قول السلف من مجمع عليه او ما يختلف. هل واضحة من مجمع عليه او ما يختلف؟ يعني ليه اختلف السلف في المسألة؟ اختلفوا ليست لا دخل للموسيقى هنا، لا دخل للموسيقى بتاتا، لا نتكلم عن آلة البتة، الكلام عن الآلة البتة ليس محط البحث، انما بنتكلم عن زي ما بحثنا عن الصوت الانساني فقط. من مجمع عليه او ما يختلف كله في الكلام ده. يعنون كلمة احيانا يأتي عندنا في كتب التجويد القديمة والحديثة ان ينهون عن التطريب والترعيد، التطريب والترعيد والتمطيط، صحيح كل ده موجود. التطريب كان الصوت الفرح الغير وقور اسمه طرب، زي واحد بيتراقص ده اسمه تطريب، عند السلف ده اسمه تطريب، معناها في اللغة كده التطريب هو الصوت الذي فيه تراقص وفيه ارتفاع زيادة، يعني صوت الطرب، صوت اللي انتوا عارفين الاصحاب الموسيقى اللي بيتنططوا على الموسيقى وبيترقصون عليها، ده اسمه تطريب. ليس البعض فاكر ان التطريب يعني صوت حلو، والا لضربت الاحاديث بعضها بعضا. التطريب ليس هو الصوت الحسن، التطريب هو اللجبة وارتفاع صوت مع التراقص الذي لا يناسب القرآن ولا يناسب وقار القرآن بالمرة. وانظرنا ولننظر في معنى كلمة طرب في المعاجم. التطريب الصوت اللجب بتاع الفرح، اللي هو صوت الفرح، يعني صوت الرقص، صوت فرح بندبدب بنكسر الدنيا، ده صوت الفرح. قال لا لا لا لا، ما تعملش كده ساعة قراءة القرآن، تخليها عامل زي ما يكون ليلة احنا شغالين فيها فرح، لا، قراءة بخشوع وحزن. اذا يعنون بالتطريب اللي هو المنهي عنه. يقول لك اما يجي واحد يقول له، يقول لك انت انه عن التطريب، يبقى واحد يجي يقول مثلا ايه، يا ايها الذين امنوا اذا نودي، يقول له لا لا لا لا لا لا لا كده انت طربت. يقول له ليه؟ يقول لانك انتقلت من طبقه الى طبقه، هذا غير، هذا ليس علما. العلم التطريب هو اللجبة في الصوت والخروج عن الوقار وعن الخشوع. أما الانتقال من طبقة إلى طبقة يسمى تطريب. يعني أقول له يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، هذا هو المخالف للفطرة، هذا الصوت الجامد الجاف الذي لا ينتقل فيه من طبقة إلى طبقة بفطرته، هذا المخالف للفطرة. يبقى يعنون بالتطريب اللي هو صوت الآلة، احسنتي، صوت الآلة. يعنون بالتطريب صوتا لجبا فالزم له الوقار والتأدب. طب والترعيد؟ الترعيد ليس ممقوتا في ذاته، الترعيد ممقوتا لانه يحمل معنى الرياء. واحد كانه بيرعد من البرد عمال كده بيعمل كده تكلف، هذا التكلف ليس صوتا حسنا وانما رياء. منهي عن الرياء كما منهي عن اللجب المخلة. ادي التطريب وادي الترعيد. والتمطيط هو طبعا خروج عن احكام التجويد، لا دخل ابدا للقارئ المحسن ولا القارئ الدارس للمقامات ولا الدارس للصوتيات ولا الدارس لطبقات الصوت، لا دخل لذلك ابدا بالترعيد ولا التمطيط ولا التطريب بتاتا، لا دخل له البتة بالبحث. البعض خلط وركب من هذا على ذاك. يعنون بالتطريب صوتا لجبا لجبا، فالزم له الوقار والتأدب، لا تبتدى فيه ولا ترائي، اللي هو الترعيد. من سموه ترعيدا يقصدون المراءة الرياء. لا تبتدى فيه، يعني الزم كما يقرأ القراء. عندنا القراء، عندنا قراء كبار وقراء مشهورون، ودائما كان ذلك من لدن النبي صلى الله عليه وسلم. فيه قراء، في قراء تسمع وقراء لا تسمع، قراء يفضل سماعها وكل له زاوية من سماعه. لما نسمع القرآن على عشان احكام القرآن يبقى اسمع الشيخ فلان. في الصحابة كان ذلك، كان أبي هو المرجعية في ضبط القرآن، وأبو موسى الأشعري كان مرجعية في حسن الصوت، في حسن الصوت يقول له يسمع يسمع كأنك أتيت مزمارا. انظروا التعبير بمزمار، لو كلمة مزمار كلمة حرام ولا كلمة فاحشة ما كانش قالها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هناك ما يسمع لصوته، وهناك ما يسمع للتلقي منه، وهناك ما يسمع للتعلم، وهناك ما يسمع للخشوع، وهناك ما يسمع للدرس، وهناك ما يسمع للخطابة. كله بيقرأ قرآن. كل يقرأ قرآنا، لكن لما نتكلم على حسن الصوت بنتكلم على أبو موسى الأشعري وبنتكلم على سالم مولى أبي حذيفة. اجتمع الناس له في الطريق وهو يقرأ، اجتمع الناس عليه يسمعونه. هل اجتمع الناس على أبي بكر الصديق أو عمر أو علي؟ لا، لكن يجتمعون على أبي بكر في الخلافة وفي المراجع الفقهية وفي المسائل الضرورية للأمة. أبو بكر هو العمدة. أبو بكر هو ذلك، وعمر في العدل وفي القوة في في في في الخير وفي الحق. نعم، إذن لا تبتدع فيه ولا ترائي، وخذ سبيلا منهج القراء. يبقى الكلام ده أنا لا آتي ببدعة ولا آتي بشيء غريب، بل خرجنا فوجدنا من يقرأ قراءة محققة جميلة. أجمع القراء يعني شيوخ القراء في وقته على سماعها فلا ترد، وهي على المقامات، لكنها مقامات كانت بلحن للقرآن خاصة، كما نسمع الشيخ محمد رفعت. طلعنا وجدنا الشيخ عبد البسط عبد الصمد، وكان شيخ المقارئ المصرية، وكان يقرأ كما تعلمون الشيخ عبد البسط شيخ المقارئ المصرية. الشيخ مصطفى إسماعيل الذي قرأ على الشيخ الضباع، الشيخ الضباع شيخ الدنيا باتفاق العلماء في وقته، عندما قرأ عليه الشيخ مصطفى إسماعيل ليقرأ في الجامع الأزهر، وهذه القصة الحقيقية من فم الشيخ مصطفى إسماعيل رحمة الله عليه، أنه قال لما قرأت على الضباع، شيخ مصطفى إسماعيل ظلم في هذا البحث على فكرة، ظلم وجاء باسمه بشكل غير لائق، وهذا الرجل يعني هذا كلامه والأشرطة موجودة وثابتة، أنه لما راح للشيخ الضباع ليقرأ في الأزهر، ليجيزه الضباع للقراءة في الأزهر، قال ماذا تعرف من المقامات؟ صوتك منضبط ولا لا. اما اللي هتطلع تقرأ على الناس كده هو تخبط كلمة في الشرق وكلمة في الغرب صوت ما رايح جاي، يبقى المطربين الناس مجتمع عليها وقارئ القرآن لما يقرأ ألاقي صوته معوج، هل هذا هو اللائق؟ فقال له كم تحفظ من المقامات؟ قال أحفظ كذا. قال اقرأ. قال فقرأت من المقام كذا. قال تحفظ غيره؟ قال أحفظ غيره. قال اقرأ فقرأت من المقام كذا. قال الحمد لله كده كويس، وأجازه للقراءة في الجامع الأزهر. وهذا شيخ القراءات وشيخ عموم المقارئ المصرية. إذن المسألة من هذا خذ سبيلا منهج القراء. القراء خدوها كده سلفا وخلفا. وهذه أحوال من ذاق عرف، يعني اللي بيسمع القرآن بصوت حسن ويرق له قلبه هذه حاله، فلا يلوم من يعني من لا يرق لهذا خلاص، أو العكس يعني محدش يلوم حد. ودي أحوال نفوس الناس وأسماع الناس وذوقيات الناس. فيه واحد صوته أو ذوقه يعني يجي عند النقطة دي جاف، سبحان الله خلقة الله، هذه إرادة الله، فلا يلوم هذا ذاك ولا ذاك. وإنما أحوال من ذاق عرف، طوبى لمن زين يعني زين القرآن بصوته، أو خف ورف، خفت روحه وطربت روحه مع كلام الله تعالى، ورف كرفيف الشجر عندما يهب عليه نسيم يسير. هذا بالنسبة لهذا البحث. اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد. وهذه براءة في هذه الأبحاث. يبقى نقرأ الأبيات مرة ثانية وأخيرة. حسن الصوت والمقامات، لا يغني حسن الصوت أو فرط النغم لقارئ بضبطه لم يلتزم، تكلف المقام مستحب وهو لبعض من عايي طب، سماه قانونا وماذا ابن حجر وزاد فضله فكيف يحتجر. واللحن ما صيغ من المقام فحسنه حسن فزن كلامي، وهو الذي عني من قول السلف من مجمع عليه أو ما يختلف، يعنون بالتطريب صوتا لجبا فالزم له الوقار والتأدبا، لا تبتدع فيه ولا ترائي، وخذ سبيلا منهج القراء. وهذه أحوال من ذاق عرف، طوبى لمن زين أو خف ورف.